أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما قدر الله حق قدره، من هؤلاء الذين ما قدر الله حق قدره؟ إنهم المشركون الكافرون الفاسقون الفاجرون، هؤلاء الذين ما عظموا الله حق تعظيمه، خلقهم ورزقهم وخلق الحياة كلها من أجلهم ثم يتجاهلونه أو يعرضون عنه أو ينسونه ويعبدون الشياطين ويؤلهون الأصنام والأحجار ويطيعون إبليس، هؤلاء وأسفا ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا عظمة الله وجلال الله وكماله، وبهذا أي بهذا الجهل ألهوا الشهوات والأصنام والأحجار. وما قدر الله حق قدره، وإليكم صورة واضحة لعظمة الله وجليل قدره، إذ قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض بكل ما فيها من جبالها وأوديتها وبحورها كلها في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع يطويها طي الكتاب في يده، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين الملوك، أنا الملك أين ملوك الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا معنى قوله تعالى والأرض جميعا بكل ما فيها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزه وتقدس وتعاظم عن الشرك الذي يشركه المشركون، يعبدون الشهوات والشياطين والأحجار والأصنام ويؤلهونها وينسون ربهم خالق كل شيء ومالك كل شيء ورب كل شيء. ما قدره حق قدره. بدل أن ينكسر بين يديه ويخر ساجدين راكعين يبكون ويدعونه ويسألونه يلتفتون إلى الأحجار والأصنام والشهوات ويعبدونها. يا ويلهم يا ويلهم. هكذا يقول تعالى مخبرا بالواقع ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا يعصى؟ هذا ينسى؟ هذا لا يعبد؟ هذا يلتفت إلى العبد إلى غيره يطلب سواه من المخلوقات يعبدها؟ خطأ هذا فاحش وغلط باطل ولا يصح. ثم قال تعالى ونفخ في الصور. معشر المستمعين تأملوا شيئا فشيئا. النفخات أربعة، أكثر أهل العلم على أنها ثلاثة لكن الواقع أنها أربعة. النفخة الأولى نفخة الفناء، إذ يأمر الله تعالى عبده ملكه إسرافيل فينفخ فتتحلل الحياة وتذوب، ما يبقى إنسان فيها ولا جان ولا حيوان، تتحلل تماما. وقرأوا القارعة. ما القارعة؟ وما أداك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه نفخة الفناء. نفخة الفناء يفنى فيها الوجود نهائيا، لم يبق فيه شيء. ثم بعد ذلك بمدة 40 سنة، لكن هل بأيامنا هذه أم بأيام الدار الآخرة الله أعلم، جاء الخبر عن سيد البشر أنها 40 سنة، ينزل مطر من السماء على الأرض فننبت كما ينبت البقل والنبات. إذ الأجساد هذه تفنى كلها، ولكن عظيم صغير يبقى في آخر فقرات الظهر يسمى عجب الذنب، ننبت منه كما ينبت البصل والثوم تحت الأرض. فإذا نبتنا وامتدت أيدينا وأرجلنا وتم خلقنا ينفخ إسرافيل الأرواح، فتأتي كل روح تدخل في جسدها ولا تخطئه أبدا. ثم ينفخ إسرافيل نفخة البعث فنقف كلنا لله تعالى، ما يتأخر واحد. هذه نفخة البعث من القبور. ونحن كذلك ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيصعق كل من في السماوات والأرض يغشى عليه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش لا أدري هل أفاق قبلي أو لم يصعق، جزاه الله بصعقة الطور التي صعقها. هذه نفخة الصعق. ثم ينفخ النفخة الرابعة فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون أمر الله ماذا يحكم بهم به فيهم. واسمعوا الآية التي بين أيدينا ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كحملة العرش وبعض الملائكة. أو الشهداء. ونفخ ثم نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون. مرة ثانية اعلموا رحمكم الله أن النفخات أربع، وأكثر أهل العلم على أنها ثلاثة حتى ما نتنازع. نفخة الفناء التي يفنى فيها كل موجود، نفخة البعث من القبور أحياء، نفخة الصعق، هذه نفخة الصعق وهم قيام ينفخ نفخة فينصرعون إلا من شاء الله. ويدل لهذا حديث البخاري يقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا أول من يفيق من نفخة الصعق، ما هي موت، غشيان وصعق. فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري آفاق قبلي أو جوزي بنفخة الصعق التي في بني إسرائيل، فما صعق في ذلك المكان، صعق في الدنيا ما يصعق في الآخرة. فدل هذا على هذه النفخة، نفخة الصعق. ثم قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى، مرة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. المختلف في نفخة الصعق. ثم قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء رب تبارك وتعالى لفصل القضاء، للحكم بين عباده، وإذا الأرض كلها نور. وأشرقت الأرض التي هم عليها بنور ربها. الله نور السماوات والأرض، هو خالق الأنوار وموجدها. فإذا جاء لساحة فصل القضاء امتلأت الأرض، تلك الأرض بنوره عز وجل. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. كتاب ماذا؟ كتاب الأعمال. وزع على أصحابه، ما منا إلا وأعماله وأقواله مدونة في كتاب، يقوم بكتابته الملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، وتجمع تلك الكتب وتوضع في تلك الساحة وتوزع. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشمالي أو وراء ظهري يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم وأنهم بلغوا دعوة الله لعباده. والشهداء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تشهد على كل الأمم بأن الله أرسل إليهم رسله وأن الرسل بلغوهم دعوة الله واستجاب من استجاب وكفر من كفر. هذه فضيلة هذه الأمة، لأننا قرأنا في كتابه وعلمنا يقينا أنه ما من أمة إلا أرسل فيها رسولا والرسول بلغ رسالته. ونحن من يشهد علينا؟ نحن نشهد على الأمم التي سبقت، ونحن من يشهد علينا؟ يشهد علينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل يشهدون على أممهم، الناس ما يستجيبون، ما يقبلون شهادة الرسل، فإذا بهذه الأمة تشهد عليهم وتقوم الحجة عليهم. إذن وهذه الأمة من يشهد لها أو عليها؟ رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وزع وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق بالعدل وهم لا يظلمون. أهل الإيمان وصالح الأعمال في الجنة دار السلام، أهل الشرك والكفر والذنوب والآثام في جهنم دار البوار والعياذ بالله تعالى. وانتهى كل شيء. هكذا يقول تعالى. ماذا يقول؟ وما قدر الله حق قدره، إي والله، والأرض جميع قبضته. هذا كيف لا تخافه، لا ترهبه، كيف تعصيه، كيف لا تطيعه، كيف تعبد غيره وتحاده وتشاقه بمخلوقاته؟ هذا الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا أولا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. آمنا بالله، آمنا بالله. الرسول الكريم يقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ مرة أخرى، النفخات جمع نفخة، والنفخة هذا النفخ كما تعرفون. من الذي يقوم بالنفخات؟ إسرافيل، يجب أن تحفظ اسمه، اسمه إسرافيل. هذا الملك موكل بهذه النفخات الأربع أو الثلاث. النفخة الأولى نفخة الفناء، واقرأوا لها القارعة ما القارعة، تبهتم إلى تسقع القلوب وتفزع الناس ويفنى كل موجود. نفخة البعث، ونفخ في الصور نفخة البعث فإذا البشرية كلها قائمة حية. وقدمنا أن ذلك يتم كالتالي: أولا ينزل من السماء مطر كمني الرجال على الأرض، والأرض قد سويت وأصبحت كالصفحة هكذا، فننبت من ذلك العظم التي هو عجب الذنب في آخر فقرات الدهر، ننبت كما ينبت البقل بذرة الخردل، وإلا بذرة صغيرة تكبر وإلا ما تكبر، إذا ننبت كما ينبت البقل. فإذا استوت أجسامنا تحت الأرض ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، فإذا كل روح تدخل في جسدها ونقوم لله رب العالمين. ما نزال قائمين في ساحة فصل القضاء حتى ينفخ إسرافيل بأمر الله نفخة الصعق، فيصعق كل من هو موجود في الأرض أو في السماء، فصعق من في السماوات إلا من شاء الله. ثم النفخة الرابعة والأخيرة فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء، فإذا الأرض كلها نور. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ليوزع على أصحابه، ما منا أحد إلا ويعطى كتابه إما بيمينه إن كان مؤمنا، وإما بشماله إن كان شيوعيا ملحدا والعياذ بالله. وهي علامة الشقاء والسعادة. توزيع الكتاب يدل على السعادة والشقاء. من أوتي كتابه بيمينه فهؤلاء أهل النجاة، من أوتي كتابه بشماله فهؤلاء أهل الخسران والعياذ بالله تعالى. وجاء هذا في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق. وأما من الكتاب وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. من هم الشهداء؟ نحن نشهد على الأمم بأن الله أرسل رسوله وأن الرسول بلغ دعوتهم. ومن يشهد علينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الراحمين منا. هنيئا لنا بشهادة رسولنا لنا صلى الله عليه وسلم. وقضي بينهم بالحق، يقضي الله بالعدل فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الشرك النار والعياذ بالله، ويقتص من أصحاب الذنوب، وهكذا تؤخذ من حسناتهم وتعطى للذين ظلموهم، ويؤخذ حتى ما يبقى لهم حسنة يؤخذ من سيئات المبتلين المتحنين ويوضع على أولئك الظالمين. لعلي ما أفصحت في هذه في الموقف. المظلوم ظلمك هذا الرجل، والله لا يؤخذ من حسناته وتعطى أنت مقابل ظلمه لك، إما بالسب بالشتم بالضرب بالقتل بماذا من الذنوب. هذا الذي أخذ منه حسناته ما بقيت له حسنة، وما زال الآخرون يطالبونه، تؤخذ من سيئات وتوضع عليه هو فيثقل والعياذ بالله ويجز به في جهنم. هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقضي بين عباده بالحق والعدل. المظلوم ترد عليه حسنات الظالمين حتى يدخل الجنة بها، والظالم تؤخذ حسناته، فإذا لم تبق له حسنة يؤخذ من سيئات الآخرين ويوضع عليه حتى يهوي في جهنم والعياذ بالله. ما ننسى هذه الحقيقة، ولهذا نمتنع أن نظلم مؤمنا أو مؤمنة حتى لا تؤخذ حسناتنا ويعطونها، ونتقي الله ونصب على ذلك حتى نلقى الله ونحن أطياب أطهار بإذن الله تعالى. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر عظمة الرب تعالى التي يتنافى معها الشرك به عز وجل في عبادته. بيان عظمة الرب تعالى، تلك العظمة التي يستحيل أن يستحق صاحب الشرك وأن يشرك به. هذا الذي ماذا نقول، يقبض الأرض يقبض السماء بيمينه، هذا يعبد معه غيره، هذا يعصى ويفسق به ويفجر، كيف يتم هذا؟ ففي الآية الأولى في هدايتها بيان عظمة رب عز وجل وبيان خطأ الذين يشركون معه غيره. نعم. وروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم، وفي رواية على الصراط يا عائشة. أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا، لما أخبر الرسول وجاء في الآية أن الله يطوي السماء ويقبض الأرض، قالت أين يكون الناس حينئذ؟ السماوات مطوية والأرض في قبضة الله. قال يكونون على الصراط، والصراط جسر قنطرة نمر بها إلى الجنة، وأهل النار يسقطون منها على النار، لكن ما هو جسر كأجسادنا هذا وقنطرة كهذه القناطر، ثبات تتسع للخليقة كلها مؤمنها وكافرها. هذا الجسر الذي يسمى بالصراط يكون الناس عليه، إذا تم الحساب أهل النار يسقطون وأهل الجنة يمضون إلى الجنة. أعيد حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قالت قلت فأين الناس يا رسول الله؟ أين الناس يا رسول الله؟ إذا طوى الأرض والسماء أين الناس يكونون؟ بما أجابها الحبيب؟ قال على جسر جهنم. على جسر جهنم، وفي لفظ على الصراط. الجسر هو الصراط، قنطرة نمر بها إلى الجنة وأهل النار يسقطون منها على النار، البشرية كلها قائمة على ذلك الجسر. نعم. ومن هداية هذه الآيات تقرير البعث والجزاء ببيان أحواله وما يجري فيه. تقرير البعث والجزاء ببيان أحواله وما يتم فيه، هذه الأحوال التي ذكرناها وعرفناها متى تكون؟ يوم البعث. إذن في الآية تقرير البعث ببيان أحواله وما يتم فيه. والبعث هو بعث الناس من قبورهم ليقفوا بين يدي ربهم أحيانا ليسألوا ويستنطقوا ويحكم عليهم أو لهم إما بالجنة أو بالنار. نعم. ثالثا بيان عدالة الله في قضائه بين عباده في عرصات القيامة. نعم، يحكم بينهم بالعدل، والله ما يظلم أحدا بأخذ سيء حسنة من حسناته ولا بإضافة سيء إلى سيئته، والله ما يكون ولن يكون، يجزى العبد بحسب حسناته وسيئاته، لا يظلمه الله أبدا في شيء. نعم. وما ربك بظلام للعبيد. وأخيرا فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة على الأمم التي سبقتها. فضيلة هذه الأمة ومزيتها وشرفها أنها تشهد على الأمم السابقة، فضيلة هذه وإلا لا؟ أمة محمد تشهد على الأمم السابقة بأن رسلها بلغوها وهي عصت وفاجرت وما عبدت الله.